بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، هو باب الولد للفراش. قال أبو داود رحمه الله: باب الولد للفراش. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، وقال: سعد، أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة، واحتجب منه يا سودة. وكذلك قال في رواية: وأخوك يا عبد. قال: وأخوك يا عبد. فأثبت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا الولد إلى زمعة، نسب هذا الولد إلى زمعة. وبالتالي قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى الولد بينسب إلى فراش الزوجية، الولد بينسب إلى فراش الزوجية. وبينا أن ذلك النسب لا يكون إلا من خلال نكاح صحيح، وكذلك أن المرأة أتت بذلك الولد لمدة الإمكان. قال أن المرأة أتت بذلك الولد لمدة الإمكان، وقلنا أن ذلك الأمر إن أتت بالولد لأقل 6 أشهر يبقى لا ينسب إلى ذلك الرجل، لا ينسب إلى أبي. ونقول يبقى لو تزوجت المرأة ثم أتت بولد لمدة أقل من 6 أشهر يبقى لا ينسب عند ذلك إلى فراش الزوجية، ولكن أقل مدة تأتي بها المرأة بالولد حتى ينسب إلى فراش الزوجية يبقى نقول 6 أشهر. وقال: الولد للفراش. يبقى لو كانت أما مملوكة وكانت فراش لذلك الرجل فأتت بذلك الولد في مدة الإمكان يبقى ينسب إلى فراش ذلك الرجل، ينسب إلى ذلك الرجل. وحتصبح المرأة عند ذلك هذه الجارية أو الأمة تصبح أم ولد، تعتق بمجرد موت ذلك السيد. وإن كانت زوجة عقد عليه رجل وصارت فراشا له فهذا الولد ينسب إلى ذلك الرجل، إلا إن قام بنفي نسب ذلك الولد عند ذلك يكون اللعان، عند ذلك حيكون اللعان. أيضا في رواية الثانية، رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عهرت بأمي في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعهر الحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. وطبعا هذا الكلام كان في الجاهلية بيعمل به، قلنا من خلال تلك الصور التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها لما كان عليه النكاح في الجاهلية. قلنا النكاح في الجاهلية كان على 4 صور، كان على 4 صور، وكان بينسب هذا الولد إلى ذلك الرجل. قلنا على الرغم منها هذه الصور التي فيها نقول نكاح الاسترضاع، وكذلك الرات كانوا يدخلون على المرأة، الكل يصيب هذه المرأة في هذا الطور، وبالتالي لما تلد هذه المرأة حيتم تجميع هؤلاء الذين أصابوا المرأة، ثم تقول: وابنك يا فلان. وكان الرابع النكاح الثالث كان مسألة البغايا، ويدخل عليها الرجال الكثير، كل منهم يصيب هؤلاء، ثم يجمعون هؤلاء الرجال، وبعد ذلك تأتي القافة، ثم ينسبون ذلك الولد إلى أقرب شبه. والنكاح طبعا الرابع هو ما كان عليه نكاح الناس اليوم كما تقول عائشة رضي الله عنها. قلنا بالصور السابقة دي كانت من أمر الجاهلية، كان بينسب فيها الولد إلى الرجل، يبقى في نكاح الاسترضاع. وكذلك أيضا إذا دخل رأة على المرأة وأصاب منها، وكذلك أيضا في حالة إصابة الناس لهذه البغاية، يبقى إن ولدت يبقى الولد كان بينسب. يبقى ده كان من أمر الجاهلية، أتى الإسلام وأبطل هذه الصور تماما، فأبقى تلك الصور التي عليها نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك رجل أن فلانا ابني عهرت بأمي في الجاهلية زنى بها، وبالتالي كان بينسب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام. يبقى دعوة النسب ده أن ينسب إليه هذا الولد، ولم يكن هذه المرأة فراشة لذلك الرجل، لم تكن زوجة، يبقى على ذلك لا ينسب. وبالتالي قلنا أن الزاني لو زنى بامرأة ونقول أنها تيقن أن ذلك الولد هذا الحبل من ذلك الرجل، نقول لا ينسب إليه، لا ينسب إليه بأي حال من الأحوال. يبقى النسب لابد أن يكون إما المرأة مملوكة لذلك السيد وكانت فراشا له، وإما أن تكون هذه زوجة لذلك الرجل. يبقى نقول يبقى النسب لابد أن يكون من نكاح صحيح، يعني النكاح الصحيح يبقى عقد على المرأة، أو إن هو أساسا كانت هذه أما مملوكة وكانت فراشا لذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أمر جاهلية، يبقى تم كده غلق ذلك الباب لأمر الجاهلية. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يبقى لا ينسب الولد إلا لفراش الزوجين. ثم ذكر أيضا رواية، قال في رواية عن الحسن بن سعد مولى الحسن ابن علي بن أبي طالب عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، قال فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلساني فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغات، فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مادي، قال فسألهما فاعترف، فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. أحسبه قال فجلدها وجلد وكان مملوكين، فجلدها وجلده وكان مملوكين. قال المحقق أن هذه رواية ضعيفة، رواية دي أساسا ضعيفة، ولكن كما يعني يستبين من ذلك الكلام قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي وسميت عبد الله، ثم وقع عليها مرة ثانية فولدت غلاما أسود مثلي فسميت عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهل رومي، إذا كان في غلام رومي، وبالتالي رطنها بلسانه تكلم بكلامهما. قلنا حتى يعني يراود هذه الأمة عن نفسها، فوقع عليها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها ما هذا؟ فقالت هو لفلان، فرفع الأمر إلى عثمان فسألهما فاعترف، يبقى اعترف هذا الغلام الرومي وهذه المرأة الأمة الرومية فاعترف، فقال لهما ترضيان أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. طبعا معلوم أن الزنا لو زنت المرأة وكانت محصنة يبقى العقوبة فيها رجم، وكذلك إن زن الرجل وكان محصنا العقوبة فيها رجم، إلا إن كان عبد أو كانت أمة، يبقى على ذلك نقول العقوبة في حال هذا عبد محصن أو كان بكران، في كلا الأحوال بيجلد. والمرأة أيضا الأمة، يبقى أمة مملوكة لو زنت، يبقى على ذلك نقول في حال زنا هذه المرأة أو الأمة المملوكة سواء كانت يعني محصنة أو غير محصنة العقوبة فيها الجلد، العقوبة فيها الجلد، يبقى الجلد على العبد أو الأمة متى زنا سواء كان بكرا أو كان محصنا. أما طبعا الزاني الحر فحيجلد في حال لو كان بكرا 100 جلدة ويغرب عام، وكذلك البنت. أما إن كانت مزوجة أو كان محصن فعند ذلك العقوبة الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. قال في هذه الرواية قال أن عثمان رضي الله عنه قال أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الولد للفراش، أن الولد للفراش، يبقى نقول والله هذا الولد بينسب إلى الفراش، فهذه الأمة يبقى كانت زوجة لرباح فينسب الولد إلى فراش الزوجية. قلنا إلا إن قام الزوج ونفى نسب هذا الولد، يبقى عندما يقوم بنفي نسب ذلك الولد تكون الملعنة، وبالملعنة يتم التفريق بين الزوجين كما بينا قبل ذلك في قصة عويمر العجلاني وكذلك هلال ابن أمية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من أحق بالولد إن حدثت فرقة بين الزوجين، من أحق بالحضانة، من أحق بحضانة ذلك الولد. قال باب من أحق بالولد، ذكر في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له سقاء وحجر له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، قال أنت أحق به ما لم تنكحي. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية من أحق بحضانة الولد، يبقى لو حدثت فرقة بين الزوجين فعلى ذلك ترى يبقى بينهما أولاد، يبقى هذا الولد من أولى بحضانته، يترى يلحق الأب ولا يلحق الأم في الحضانة. فذكر هذه الرواية أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له سقاء وحجر له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أولى بالولد من الأب، أن الأم أولى بالولد من الأب، ما لم يحصل مانع من ذلك النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الأحقية، يبقى قيد هذه أنت أحق به ما لم تتزوجي، يبقى قيد المسألة، يبقى الأم أولى بحضان ذلك الولد ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، يبقى كأن لما تتزوج يبقى نقول أسقطت ذلك الحق الذي لها، أسقطت هذا الحق الذي لها. يا ترى لو تزوجت الأم يبقى الولد دهوت أين يذهب؟ هيذهب إلى الأب ولا يذهب إلى غير هذه الأم؟ يبقى أولا نقول إن الأم أولى بحضان ذلك الولد، قلنا طبعا الكلام ده في فترة حضانة الولد، في الفترة التي يحتاج فيها إلى أمه، قلنا فترة وصغير بيحتاج في الرضاع إلى أمه، يحتاج أيضا في النظافة إلى أمه، وعلى ذلك نقول ده الأصلح لذلك الولد الأصلح. يبقى في الفترة الأولى كده حاجة الولد إلى حضن أمه وبالتالي لحضانة أمه، قلنا لأن ده هذا فيه صالح الولد، يبقى في مسألة الرضاع في مسألة أيضا النظافة وتقوم بشؤونه، قلنا شؤون الولد ومطالب الولد يبقى نقول حاجته أكثر إلى أمه من أبيه. قلنا في مسألة الأدب وتعليم التعليم أو غير ذلك بيبقى أولى به الأب، لكن في الفترة الأولى أولى به الأم، قلنا حاجة الولد ورابطة الولد الصغير بأمه، وبالتالي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بذلك الولد من الرجل، ولكن إن لو تزوجت يبقى عند ذلك حينتزع منها هذه الحضانة. فقال في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك. يبقى إيه المانع من الحضانة بالنسبة للأم؟ لو تزوجت هذه المرأة، لو تزوجت هذه المرأة. فأيضا ذكر رواية، ذكر رواية أخرى أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعيا وقد طلق زوجها، فقالت يا أبا هريرة، رطنت له الفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبا هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك، فجاء زوجها قال من يحاقني في ولدي، فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت يا رسول الله زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم عليه، فقال زوجها من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به. يبقى بيذكر أيضا في هذه القصة الرواية الأولى بيّنت أن المرأة حق بذلك الولد من زوجها ما لم تتزوج ما لم تتزوج. ثم ذكر الرواية الثانية وكما قال أبو ميمونة قال أنه بينما هو جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة فارسية مع ابن لها، جاءت هذه المرأة وكان مع ذلك الولد، وقال قال قد طلق زوجها، فقال أبو هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة استهم عليه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إنما يقترع على ذلك الولد، يقترع على ذلك الولد، يبقى القرعة أنها طرع عشان يذهب مع الأم أم يذهب مع الأب، فقال استهم عليه، يبقى كأن فيها قرعة كده، يبقى لو تنازع الرجل، قلنا الكلام ده طبعا لو ما يتنازع الرجل مع المرأة، قلنا قد يطلق الرجل المرأة ولا تنازع مع الولد، وبالتالي يبقى إيه حتى لو كان ذلك الولد وصل إلى السن الذي يعتمد فيه على نفسه، لكن الرجل نقول كان في غنى عن ذلك الولد، فما زال في حضانة أمه، يبقى الكلام ده لكن بنتكلم لو تمت المنازعة، وبالتالي بدي ترتيب الأحقية، هذه حقوق وواجبات، فهذا حق للمرأة، هذا حق في للمرأة، وفي الحالة دي حيجب على الزوج النفقة على ذلك الولد كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال إن هذا رجل طلق المرأة لما جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فقالت هذه المرأة زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة استهم علي ورطنا لها بذلك، فجاء زوجها وقال من يحقني في ولدي، يعني نقول إن هو بيذكر إن هو أحق بذلك الولد، وعلى ذلك قال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، بيذكر أبو هريرة رضي الله عنه لماذا أفتى بهذا الكلام، لماذا أفتى بالقرعة، وبالتالي لعلنا بينا قبل ذلك أن ده حال الصحابة رضي الله عنه، ما كانوا يفتأتون على كتاب ربهم سبحانه ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم قلنا لما تكلمون بالكلمة عندهم السند سواء من كتاب أو السنة، قلنا الصحابة ما كانوا يتكلمون ويفعلون ولا يسكنون إلا من خلال الدليل الثابت من الكتاب والسنة، وبالتالي نقول والله يعني كيف قضى بذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر هذه القصة قال أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت رسول الله أن زوجي يريد أن يذهب بابنه وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، تتكلم على الولد، الولد يبقى معنى الكلام أنه كان كبير وكان أيضا بيقوم بحاجة هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم علي، فقال زوجها من يحقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، خير الولد بين الأب والأم، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، أخذ بيد أمه فانطلقت به، ظاهر الكلام أن هذه المرأة يعني تبين أن ذلك الولد كان يقوم بقضاء حاجة هذه المرأة، أن يبقى ظاهر الكلام أن هذا الولد ما كان صغيرا كان كبيرا، يعني كأن فترة الحضانة الأولى انتهت، وهذا الولد قلنا كان يقوم بخدمة هذه المرأة بخدمة أمه، يبقى معنى كده أنه هو هذا الولد انتهت من فترة الحضانة، فعند ذلك خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أمه وأبيه، يعني بين أمه وأبيه، فاستهم فقال استهم علي، يبقى الكلام ده ما كانش في الفترة الأولى، وإلا في الفترة الأولى أن الولد لسه صغير، قال فخذ بيد أيهما شئت، معنى الكلام أنه هو كان كبيرا ويفهم هذا الكلام ويفهم أيضا كيف يكون التخيير، يبقى على ذلك يبقى في الفترة الأولى فترة الحضانة هذا حق للمرأة ما لم تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بيكبر ذلك الولد يبقى بيتخير بين الأب والأم، أو كانت هذه القرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استهم عليه، يقول في ذلك في دليل أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين لا يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير، يبقى إما بيخير بين أبيه وأمه أو إن هي كانت القرعة أو كانت القرعة، يبقى كأن الحق ده حق متساوي بين الاثنين، فنقول والله حنقرع القرعة بينهما، فنقول خرجت القرعة على الرجل ذهب مع الولد، خرج القرعة مرأة ذهب معها الولد، أو كانت تخير وكانت تخير لو كان ذلك الولد بيعقل فنقول ويفهم هذا الكلام يبقى نخير ذلك الولد بين الأب و الأم. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة وإذا كان كذلك خير بين والديه. يبقى ظهر الرواية أن الكلام ده على الولد لما كبر وبدأ يدرك فاستغنى تماما عن الحضانة، استغنى تماما عن الحضانة، وإذا كان كذلك خير بين ولديه. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، يا ترى إيه السن اللي هيخير فيها أو السن اللي احنا هيتم فيها القرعة؟ فقال إذا صار ابن 7 سنين أو 8 سنين خير. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال لما بيصل الولد إلى سن 7 سنوات أو 8 سنوات هيخير، هيخير. قلنا لأن طبعا هيدخل في سن التمييز وبالتالي يبقى مدرك لهذا الأمر، هيبقى مدرك لهذا، مش هنخير طفل صغير لا يدري ما معنى التخير، وبالتالي نقول على ذلك يخير يبقى إنسان عنده إدراك، يبقى عنده تمييز، عنده تمييز، يبقى يخير بين هذين الأمرين. قال الإمام أحمد رحمه الله يخير إذا كبر. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري الأمة حق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب الحق الوالدين، ثم الأب بعد كده أحق الوالدين. يبقى كأنه بيقول أن الولد الأمة حق بهذه الحضانة لغاية لما يعتمد هذا الولد على نفسه في مأكله ومشربه وملبسه، أما بالنسبة للجارية حتى تحيض، حتى تحيض، قلنا لحاجة البنت إلى أمها، لحاجة البنت إلى أمها. قال ثم الأب حق بالوالدين. وقال الإمام مالك رحمه الله الأمة حق بالجواري وإن حضن حتى ينكحنا، حتى ينكحنا، وأما الغلام فهو حق بهم حتى يحتلموا. يبقى قال والله إنه فرق ما بين الجواري البنات والصبيان. نقول أما بالنسبة للجارية فقال الإمام مالك رحمه الله إن الأمة حق بها حتى لو حاضت تلك البنت لغاية لما تنكح هذه البنت. أما الغلام فطبعا بيكون لما بيصل إلى هذه السن الأب أولى به، قلنا حتى يقوم بتعليمه لحرفة وكذلك يقوم بشأنه وبتأديبه وتربيته. فقال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون من ترك التخير وصار إلى الأب أحق بالولد إذا استغنى الحضانة، إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة أنه أرفق بذلك وأحسن تأتيا له، يعني أرفق بذلك وأحسن تأتيا له. يبقى نقول فطرة الحضانة الأولى، يبقى الولد في حاجة إلى أمه، ده أرفق بالولد وده الأفضل في حاله، يعني بيحتاج إلى النظافة إلى غير ذلك. فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش، والأب أبصر بأسبابهما وأوقى له من الأم، وترك الصبي واختياره لمال البطالة واللعب. قال يعني كلام نقوله ان الام اولى بالحضانة الولد وهو صغير، قلنا ده ارفق به وده الافضل له لانه بيحتاج للنظافة لغير ذلك. لما قال جوز الولد حد الحضانة فانه يحتاج الادب والمعاش، والاب ابصر باسبابهما واوقى له من الام، ولو ترك الصبي واختياره لمال البطالة واللعب، يبقى يميل للام قال عشان ما يبقى بيميل للبطالة واللعب، قلنا ده حظه اساسا انتشاءه مركبة عنده. قال ان صح الحديث فلا مذهب عنه، اما ان صح الحديث فقال يبقى ملناش كلام مع هذه الروايات. يبقى نقول ملناش كلام مع الروايات طالما صح الحديث، قلنا ان العلماء دايما يتكلمون بكلام، قلنا قد لا يصح الحديث عندهم ولكن دايما يضعون هذه القاعدة، لو صح الحديث هو مذهبي، مذهب العلماء لا يستطيعون ان يتخطوا في الكلام عن الحد الذي ذكره او رسمه او قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده أدب العلماء مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا هذا العالم بيتكلم بكلام مخالف للسنة اعلم أن ذلك الكلام طالما كان ذلك العالم من أهل السنة ويشهد له بالورع ويشهد له بالعلم والتقوى، يبقى نقول أن هذا العالم يتكلم بهذا الكلام كنتيجة أن الحديث قد ورد إليه من طريق ضعيف أو لم يسمع بذلك الحديث ابتداء، فقد يتكلم بالقياسات ويأتي ذلك القياس مخالف للرواية، ولكن هو لا يدري أن الرواية إما جت بطريق ضعيف أو لم تصل إلى مسمعه ابتداء، فلما تصل إلى مسمعه عند ذلك يكون يعني الرجوع التام عما قال. ولذلك قال إن صح الحديث هو مذهبي، فيبقى نقول إن دايما كده كلام العلماء، فممكن الإنسان يتكلم بكلام قلنا نتيجة عدم دراية هذا الإنسان بصحة حديث مثلا أو بحديث لم يصل إلى مسمعه، فقد يتكلم بالقياسات أو بما يشبه ذلك الحكم الأحكام السابقة. فنقول لما ترد الرواية يبقى ده مذهب الإنسان، ارجع نرجع عن الكلام، يبقى نرجع عن الكلام اللي تكلمنا به، وأن الكلام ده حدث عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتكلمون إلا من خلال الأدلة الواردة، فقد يأتي دليل نقول هذا الدليل الذي معه قد نسخ بدليل آخر لكن لا يدري، لما بيعلم أن الدليل ده نسخ عند ذلك نقول ما كان يتقاعس أبدا وما كان يتردد أبدا في يعني نفي ذلك الحكم الذي تكلم به، ويأخذ بذلك الحديث الذي وصل إلى رسول الله. وده طبعا حال العلماء، حال العلماء نقول الذي يشهد لهم بالورع والتقوى، نقول عند ذلك يرجع عن كلامه ويكون الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي في حالة ان الولد نقول ادرك ووصل الى تلك السن، عند ذلك يستطيع التخير او تتم القرعة بين الاب والام. وطبعا ده كله بالنظر الى الصالح، يعني صالح الولد. دايما ناخد بالنا كده، مش مسألة عاطفية، مش مسألة عاطفة، ولكن اين صالح الولد، اين صالح الولد. والشارع دايما اعتبر صالح ذلك الولد، يعتبر صالح ذلك الولد. قلنا خاصة الولد لا يقوى على الدفاع عن حقه، او لا يدري كيف يكون ذلك الحق، او اين المصلحة. فالشارع نقول عند ذلك بيدافع عن حق ذلك الولد. نقول الكلام ده بننظر اليه من اللحظة، لحظة حتى ولادة ذلك الطفل، لحظة ولادة ذلك الطفل. يا ترى من احق بحضانة هذا الطفل؟ نقول الام، ان حاجة الولد الى ذلك اكثر، حاجة الولد الى الام اكثر، لان ده الارفق بحاله. ونقول لما بعد سن الحضانة يحتاج الى التأديب والتعليم وحرفة لغير ذلك، فيكون الاب ابصر بذلك الامر. ولكن نقول المرجع هذا الامر هيبقى طبعا حسب ما ينظر القاضي والحاكم في ذلك الامر، لان ممكن اساسا يكون مع ابيه اكثر ضياعا، مع ابيه اكثر ضياعا، ان عنده نوع من انواع الاستهتار لغير ذلك، مش حضانه والله وخلاص، لا، عنده نوع من انواع الاستهتار. وعلى ذلك هذا رجل لم يكن على خلق ولا دين، على خلق ولا دين، ونقول ام على خلق ودين، يبقى ليه نظر، يبقى ليه نظر حتى لا يضيع ذلك الولد. ان حاجه الولد مش هيكون طعام وشراب فقط، ولكن ايضا الى حسن تربيه، الى حسن تربيه. ثم ذكر روايه اخرى عن علي رضي الله عنه انه قال: خرج زيد بن حارثه الى مكه فقدم بابنه حمزه، فقال جعفر: انا اخذها، انا احق بها ابنه عمي وعندي خالتها، وانما الخاله ام. فقال علي: انا احق بها ابنه عمي وعندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي احق بها. فقال زيد: انا احق بها، انا خرجت اليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: واما الجاريه فاقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وانما الخاله ام. يبقى قضى بها، يبقى تنازع في ابنه حمزه رضي الله تبارك تعالى عنه عنها، رضي الله تبارك تعالى عنهما. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن ابي طالب. يبقى نقول جعفر ابن ابي طالب، علي ابن ابي طالب، زيد بن حارثه، كلهم اساسا تنازعوا من هم، من منهم احق بابنه حمزه. فقال جعفر: انا اخذها، انا احق بها ابنه عمي وعندي خالتها، وانما الخاله ام. يبقى قال بالنعم من حيث الحيثيات، يبقى نقول قال ان هو احق بها بنت عمه، وفي نفس الوقت نقول زوجته هي خاله لبنت حمزه، خاله لبنت حمزه اللي هي اسماء بنت عميس، كانت زوجه لجعفر بن ابي طالب. فقال: عندي خالته، انما الخاله ام. فقال علي: انا احق بها ابنه عمي وعندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول بنت عمه وبنت ايضا عمها، يبقى بنت عمها، فعلى ذلك وهي احق بها. فقال زيد: انا احق بها، انا خرجت اليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اما الجاريه فاقضي بها لجعفر، قال تكون مع خالتها، وانما الخاله ام. يبقى حاجتها الى ايضا الحضانه والرعايه. يبقى نقول الخاله بمنزله الام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في روايه: وقضى بها لجعفر ان خالتها عنده، وقال ان خالتها عنده. ايضا ذكر في روايه عن علي قال: لما خرجنا من مكه تبعتنا بنت حمزه تنادي: يا عم يا عم. فتناول علي فاخذ بيدها فقال: دونك بنت عمك حملتها. فقص الخبر، قال جعفر: ابنه عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخاله بمنزله الام. يبقى الخاله بمنزله الام. فبيذكر هنا ايضا في مسألة الخالة، وأن الخالة بمنزلة الأم، يبقى لها أيضا حق الحضانة، حق الحضانة. يبقى نقول هذه امرأة تزوجت الأم بعد يعني طلاقها من أبيها، فمن والدة هذه البنت أو هذا الصبي، يبقى نقول ان الأمة حق بالحضانة ما لم تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان تزوجت يبقى الحضانة تروح فين؟ هل يا ترى تذهب الى جهة الاب ولا ايضا ما زالت في جهة الام؟ فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الخالة تأتي بالمرتبة الثانية. يبقى ان كانت الام لا تصلح للحضانة لانها تزوجت، يبقى عند ذلك تنتقل الى خالتها، تنتقل الى خالتها، على الرغم من الخالة مزوجة كما بيّنت الرواية. يعني الرواية هنا بتبين ان الخالة مزوجة ومع ذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر. يبقى هي بالنسبة لجعفر بن ابي طالب نقول نسبها لجعفر بن ابي طالب كنسب ايضا نسبها الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن لما قضى لجعفر الحيثية ان كانت اسماء بنت عميس خالد بنت حمزة، وبالتالي قال الخالة بمنزلة الام، يبقى لها حق في الحضانة تقدم. وعلى الرغم ايضا صلة القرابة بين بنت حمزة وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قضى لجعفر، قضى لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، وكان اكبر من علي بعشر سنين. وخالتها هي اسماء بنت عميس، خالتها هي اسماء بنت عميس. قال وانما الخالة ام، في دليل ان الخالة في الحضانة منزلة الام، وقد ثبت الاجماع ان الام اقدم الحواضن. فمقتضى التشبيه ان تكون الخالة اقدم من غيرها من امهات الام، واقدم من الاب والعم والعمات، واقدم من الاب والعمات. يبقى على ذلك نقول الخالة يبقى بمنزلة الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ايضا نحتاج ان احنا بر الخالات، يبقى بر الخالة بمنزلة الام، يبقى فيها بر الخالات، يعني بر الخالة، يبقى لانها بمنزلة الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مكانة الخالة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اعطاها حق الحضانة، اعطاها حق الحضانة. يبقى مش عبارة عن كلام فقط دون مدلول او معنى، لا، ده اعطاها حق الحضانة. قلنا لو كانت الام لا تصلح لذلك كنتيجة انها تزوجت بعد تلقيها من ابي من ابيها، فعلى من زوجها. فعلى ذلك يبقى الخالة بمنزلة الام، فهي ايضا كما قال ثبت الاجماع ان الام اقدم الحواضن، وده التشبيه ان تكون الخالة اقدم من غيرها من امهات الام، واقدم من الاب والعمات، واقدم من الاب والعمات. قال وقد استشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال ان كان القضاء له فليس بمحرم لها، هو عليه سواء في قرابتها. ان كان القضاء للخالة فهي مزوجة، وتقدم ان زواج الام مسقط لحقها الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج اولى. يبقى قياسات كده، قالوا لما تكون الام حضانتها هتسقط، تسقط حضانة الام لما تزوج. يبقى نقول الكلام ده كانت الام هتسقط حضانتها لما تتزوج. يبقى لو قلنا الخالة ايضا منزلة الام ولا حق الحضانة، يبقى نقول اولى لو خالة كانت مزوجة ان تسقط الحضانة بتاعتها ايضا، اذا كانت حضانة الام هتسقط نتيجة الزواج. طب الخالة هنا يبقى تسقط حضانتها، اولى ان تسقط حضانة الخالة بالزواج. فهل استشكل الفقهاء هذا الكلام لما قضى لها لجعفر؟ هو مش محرم لها، دي بنت عمه، وبالتالي ليس هناك يعني محرمية أبدية. قلنا لكن دي بنت عمه، فعلى ذلك نقول يبقى لماذا قضى بها إلى جعفر مقدبال عليه؟ قلنا كانت المبرر الحيثية كما ذكر أن خالتها تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لو كانت طب للخالة، لما الخالة مزوجة وقد تقدم زواج الأم وسقط لحقها من الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. قال وجيب عن ذلك أن القضاء الخالة والزواج لا يسقط حقها الحضانة مع رضا الزوج، رضا الزوج بيعتبر، وأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها الحضانة مع رضا الزوج. طيب يا ترى الكلام الأول والكلام الثاني، ما هو ده خرج من مشكات واحدة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن أمها هي أحق بالحضانة ما لم تتزوج. يبقى ده كلام الحمد لله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده قضاءه في المسألة. يبقى نقول ان الام لا حق الحضانة لذلك الطفل لما لم تتزوج، هذه المسألة. يبقى كما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قضى اساسا ان بنت حمزة بتكون لجعفر يقوم برعايتها، هنا وذكر الحيثية، قال ان الخالة بمنزلة الام، فعلى ذلك يبقى هنا خالة دي مزوجة، وبالتالي يبقى الشرع زي ما اعتبر كده سقوط حضانة الام بالزواج، يبقى عند ذلك قال للخالة أحق بالحضانة حتى لو كانت مزوجة، ده ظهر الرواية. فيبقى مفيش نوع من أنواع الاستشكال، يبقى مفيش نوع، احنا في القياسات كده نقول إذا كنا هنسقط حق الأم في الحضانة تيجي الزواج، يبقى غير الأم أولى أن نسقط حضانة غير الأم بالزواج، ولكن نقول أن الشارع قضى بذلك القضاء وقضى بذلك القضاء، يبقى يعمل بالقضاء ده في حاله، يبقى المرأة لو لم تتزوج يحق بالحضانة، وحضانة الأم هتسقط بالزواج. أما الخالة فأحق بالحضانة، نقول لو سقط حضانة الأم، قلنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة إلى جعفر، ونقول للحيثية قال أن خالتها كانت تحت جعفر، وقال إنما الخالة أم، فلذلك قال القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج، مع رضا الزوج، وأنا مش هتفرض طبعا إفراضا على الزوج، لكن يرضى بذلك الأمر، يرضى بذلك الأمر، يبقى الخالة حق بها حتى لو كانت مزوجة، نقول بناء على ذلك القضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، ولا يسقط حق غيرها، ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب. لو كان يبقى نقول ده حق الأب، يبقى الأب لو نزع الأم لو تزوجت يبقى حقه كده ننزع منها الولد، حقه ننزع منها. ممكن المرأة تزوج وعلى ذلك يرضى زوج هذه المرأة وإن الأب لا يعترض، يبقى الحضانة مع الأم. يبقى الكلام ده احنا بنقوله، يبقى إمتى الرجل حينازع المرأة في حضانة الولد؟ نقول طالما تزوجت، لما تتزوج نقول يبقى حينازعها لو أراد ذلك الأمر، وإن ممكن ما نزعهاش ويترك هذا الولد في حضانة أمي، وإن الزوج الذي تزوجته المرأة يرضى بذلك الأمر، يبقى الحضانة ما زالت موجودة. لكن نقول عند ذلك يبقى ده حق أساسا، الزوج ينازع المرأة لما تتزوج، ينازع نقول أم ذلك الولد لما تتزوج، ونقول لما تزوج يبقى الحضانة تذهب فين؟ يا ترى لجاية الأب والعمات، ولا ما زالت أيضا لجاية الأم؟ فقال عند ذلك الخلا بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، لما يكون المنازع الأب، لو كان غير الأب أساسا يبقى نقول عند ذلك هذا لا يسقط حق المرأة في الحضانة، لو كان بينزع المرأة في الحضانة غير غير الأب. أما كان الأب فعند ذلك هيسقط حضانة الأم لو تزوجت. قال ويبقى بيجمع بالاثنين بالأمرين، إن الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عبرة يعني حتى لو كانت مزوجة طالما يرضى الزوج بذلك الأمر، طالما يرضى الزوج بذلك الأمر. ونقول أيضا يعني إن بنت حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما وفدت، ما هو لابد أن يقام بالرعاية، لابد أن هو يقام بالرعاية، يبقى لكن نقول عند ذلك الاختيار، يبقى جعفر نقول وعلي سواء بالنسبة لها، يبقى جعفر وعلي سواء بالنسبة لها، فلكن نقول زاد على الأمر أن جعفر كان مزوج بأسماء بنت عميس وكانت خالة لبنت حمزة، ده أمر. أمر آخر أيضا هو يعني لا تترك في العراء، يعني هذه بنت لا تترك في العراء، فلابد أن هي أساسا تفد على بيت حتى يقوم برعايتها، فده يعني نأمن في ذلك الجانب، قلنا لأن الخالة هتقوم بذلك الأمر. قلنا على الرغم أن جعفر مش محرم لها، مش محرم لها، يبقى على ذلك لكن يكون الحال إزاي؟ يبقى لابد أن احنا نعلم لو نقول وصلت إلى سن المحيط، فنعلم كده من حال الصحابة أنه لا خلطة ولا اختلاط ولا غير ذلك، نظنش بقى عاش في البيت يبقى خلاص كده أن حنسقط حدود الأحكام، لكن لا، لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا لو هذه البنت وصل لسن المحيض والبلوغ عند ذلك تعزل تماما حتى لا يراها أو لا يختلط بها، أو لا يختلط بها، يعني نقول للصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعدون تلك الحدود بأي حال من الأحوال، عشان ما يبقاش والله ممكن يأتي إلى ذهن الإنسان إنه خلاص يعني هو قام، يبقى ممكن الواحد كده يعني بنت مثلا ملاش حد حيربيها عنده، وبالتالي لما تصل إلى سن البلوغ أيضا ما زال يخالط هذه البنت، نقول لا، لو وصلت إلى ذلك فلا بد أن يكون العزلة، فلا معاملة ولا خلطة ولا اختلاط، لا معاملة ولا خلطة ولا اختلاط إلا في حدود الشرع، إلا في حدود الشرع، عشان ما نظنش إن مسألة فيها خلطة واختلاط، نقول لا، ده ما كانش حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن لابد من إحسان الظن بالصحابة وأنهم أولى الناس بتطبيق الأحكام والوقوف عند حدود ما أنزل ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في عدة المطلقة، باب في عدة المطلقة، وذكر رواية عن أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. يبقى باب في عدة المطلقة، يبقى كما تقول أسماء بنت يزيد بن السكن أنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة المطلقات. ونرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.